كتر عايشين يحبوا بعض سنين، وانا عشت ده في يومين جنبك وعديته. اللي في هواك حساه فوق اللي بتمناه، كل اللي انا عايزاه في الحب انا لقيته. انا عشت سنين حياتي بعمل ايه، والعمر ده ضيعته ليه؟ انا مش هعيش من غير هواك لو يحصل ايه. موقع بانل.